التفريق بين من دخل الصلاة جالسا فإنهم يصلون جلوسا، وبين من دخل الصلاة قائما ثم اعتل فجلس فإنهم يصلون قياما.